يقول له لا ما نكفرش، بينما احنا كفرنا والعياذ بالله غير بالزيت والسميد، وخلينا ربي ورحنا للزيت والسميد وقلت وعلى رانا مذلولين وعلى ما نصرناش ربي على اليهود. والله ما ينصرنا ربي لليهود الا اذا حبينا ربي وتركنا كل شيء، واذا قدمنا حاجه على ربي والله ما ينصرنا ربي. واللي بغى يتنصر نشوفه، قال له الدنيا طويله والبلاء عثاره كما يقولوا، فمن كيف كذب؟ والله ما ينصرنا ربي الا اذا رجعنا ليه، الا اذا حبيناه، الا اذا حبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وحبينا الصحابه وما تبعنا حتى حاجه. اللي يبغيها ربي نديروها واللي يكرهها ربي ما نديروها، بينما احنا رانا عبد ربي على حساب الهوى تاعنا. لما يكون الانسان ماكل شارب منعم يدير كرع ويقابل تلفزيون ويقول لك انا نروح نصلوا، بينما لما يكون مشغول في حاجه يقول لك حتى نكملها. فهمنا كيف؟ احنا الدنيا فتنتنا، بينما هؤلاء الناس يعني لما آمنوا العذاب من فوقهم وما بغاوش يولوا. احنا ما عذبونا ما ولوا غير شوية خبز وشوية سميد وشوية زيت تبعنا وخلينا ربي. لذلك نحن الآن في ساعة من أمرنا وفي ساعة من حياتنا، ولكن والله ما عبدنا الله حق عبادته وما قدرناش الله تبارك وتعالى حق قدره. هذه المرأة المؤمنة التي هي سمية رضي الله عنها وزوجها ياسر رضي الله عنه وعمار ابنها رضي الله عنهم جميعا، كانت قريش تخرجهم إلى الرمضاء وإلى البطحاء فتعذبهم بالصيام وتعذبهم بالرمل الحارة وبالحجارة الحارة، ثم يأتونهم بالماء البارد فيقولوا لهم اكفروا بمحمد، ارتدوا عن دين محمد وسنسقيكم الماء البارد وسنترككم تذهبون حيث شئتم، فيقولون لا ما نكفروش بعد ما آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعذبوهم العذاب الشديد. وبينما المرأة رضي الله تعالى عنها لعنت أبو جهل لعنة قوية من عند الله، فطعنها عدو الله تبارك وتعالى عدوه فطعنها بحربته تحت بطنها فماتت. فمن كيف؟ ثم مات زوجها ياسر رضي الله عنه فكانت هي أول شهيدة في الإسلام، ثم مات زوجها ياسر رضي الله تعالى عنه، أما عمار بن ياسر فكان شابا جلدا فتحمل العذاب وتحمل النكال وتحمل الصياط. وذات يوم أزلقوه وآذوه بالعصا فتكلم، فقالوا له تكلم في محمد شيئا نتركك، ما دام انت صبرت بزاف وكليت العصا وما بغيتش تولي على دينك ما ولاش على دينه يا اخواني الكرام. قال له قول حاجه في محمد نسرحوك، تكلم تكلم حاجه في محمد، اي حاجه، قول سحار، قول قزان، قول شاعر، قول طيب، اتكلم. قال حاجه: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. لما قال طلقوه اندم لان شاب صغير وحرقوه من العصا، راح للرسول صلى الله عليه وسلم اندم هذا المؤمن، ماشي كيما احنا تاركين الصلاه وهاملين وما ندموش، لان القلوب خلاص رانا عليها الاثم، القلوب اظلمت العياذ بالله، اصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا خلاص. بينما هؤلاء الناس كانت قلوبهم شفافه، قلوبهم بيضاء، قلوبهم نقيه، اذا جت يعني وقع منه شيء مجرد ما يقع منه شيء يندم ويرجع لله تبارك وتعالى ويبادر بالتوبه. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله والله لقد ازلقوني بالعصا وأذوني وقالوا لي قل في محمد، فقلت واني قلت فيك يا محمد. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ باش تشوفوا العظمة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، نتاع هذا الرجل اللي بعثه لنا ربي سبحانه يعني رحمة لنا، ولكن والله ما قدرناه حق قدره وما عرفنالوش. واش قالوا؟ قالوا واش قلت؟ فهمني واش قالوا؟ قالوا قلت كذا وكذا. قالوا طيب كيف تجد قلبك؟ قالوا قلبك لسانك خرجه وقلبك، راك مأمن بالكلام اللي خرجته ولا ماكش مأمن؟ قالوا لا يا رسول الله، قلبي مطمئن بالإيمان، نأمن بك أنت النبي أنت كذا ربي موجود، وإنما هذه خرجت من لساني باش نسلك من هذا وجوه الشر هذا. فهمنا؟ واش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له فإن عادوا إليك فعد، إذا زادوا ضربوك وأذوك غير تكلم فيا باه تسلك راسك. فهمنا باش ما يبقاش تحت العذاب. لذلك ربي سبحانه أنزل فيه وفي أمثاله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه نزلت في عمار بن ياسر وغيره من المستضعفين الذين استضعفوا في سبيل الله، وذلك كان لا يصدهم عن دينهم، بل كانوا أكثر من الجبال الرواسخ. وغيرهم بلال رضي الله تعالى عنه يعذبونه ويضربونه ويأذونه في الحرارة، فيقولون له أكفر بمحمد، أكفر برب محمد، فيقول أحد أحد أحد أحد. لما قالوا له ليش كنت تقول أحد أحد، يقول لهم والله لو كنت أعرف كلاما غيرها يؤذي كفار قريش لقلته، ولكن أنا ما نعرفش غير أحد أحد، هذيك اللي كنت نقولها وأعظم بها من كلمة، فهي رأس التوحيد. فهمنا كيف؟ أما الآن نحن في فسحة من أمرها، بلا ضيق بلا تعب بلا نكد بلا عذاب، رانا مصادين على الله تبارك وتعالى. فيه اللي صاد في الشهوات، فيه اللي صاد في القبور، فيه اللي صاد في الجزانات، فيه اللي في الكهنات، فيه كل واحد فيه في الشجر في الحجر. ولكن من أصحاب الله تبارك وتعالى الذين يعبدون الله وحده لا شريك له؟ قليل ما هم يا إخواني الكرام. طيب نستأذنكم، نأذنوا يا إخواني. إذن أنواع الناس، الناس نوعان، فيهم من يقبل التذكرة وفيهم من يرفضها. سيتذكر الذي يقبل التذكرة منهم الذي يخشع قلبه، المؤمن الذي قلبه يخشع هو يقبل التذكرة، سيتذكر من يخشع، الذي يخاف الله تبارك وتعالى ويراقب ربه تبارك وتعالى ويعلم أنه مهما طال عمره ومهما طالت مصراته وملذاته فلا بد أنه سيقف بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. لذلك هذا لما يراعي جانب الله تبارك وتعالى ويحفظ جانب ربه سبحانه، هذا قلبه يخاف وقلبه يخشى، إذن هذا يقبل الموعظة ويقبل التذكرة. سيتذكر من يخشى، يعني من يا محمد اللي يتذكر بكلامك لما تقول؟ المؤمن اللي قلبه يخاف. أما الكافر أو اللي في قلبه العياذ بالله مرض، فمهما تخوفه ومهما تذكره بالآخرة فيتمادى في الطغيان، حتى يقول الله صلى الله عليه وسلم لو كان تجيب لنا يعني مثلا قرطاس من السماء وتجيب لنا ملائكة تمشي معك ما نمنوش بك، وإلا بغيت نأمنوا بك يلا روح للصفا وروح للمروة جبال من حجارة فجر فيها الأنهار يلا روح ويشوف القرآن تاعك. ولكن يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى لا يساند هؤلاء الجهال، وإنما تذكرة آمن فتنفع نفسك، كافرت والعياذ بالله تضر نفسك، وإلا نديروا لك خوارق العادات حتى تؤمن، لا، وإنما الإيمان الحقيقي الإيمان العظيم هو الذي مدحه الله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب. وإلا لما يكشف لك الأمور وتصبح العلانية كالخوفية، هذا ما هوش إيمان، حتى يجيب لك الملائكة وحتى ينزل لك شيء من السماء وكذا وبراهين وأدلة قاطعة عاد تؤمن، هذا ما هوش إيمان. وإن المؤمن الحقيقي لما يفتيه عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله يقول آمنت إنها موجودة. لماذا؟ لأنها موجودة في القرآن صحيح صريح، والسنة كذلك صحيحة صريحة، فإذا أتت عن الله وعن رسوله فلا جدال ولا نقاش، إذن هذا هو المؤمن. أما جد من عند الناس يا أخي هذا دليلك هذا القرآن، أما عند الله تبارك وتعالى سمعنا وأطعنا، عن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، هذا هو المؤمن. إذن الناس قسمان، قسم يخشع لتذكرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتذكرة الله تبارك وتعالى، وقسم والعياذ بالله لا يخشع. مهما أتيته في البراهين والأدلة وغيرها، مهما تعبت نفسك وأنت تريد أن تدخله في الإسلام أو تأتي به إلى حضرة الإيمان فلا تستطيع، لأن قلبه يا إخوان الكرام منكوس والعياذ بالله، قلبه ما يسمعش، يشوف الأدلة ويشوف كل شيء. ونعطي لكم مثال، أبو جهل لعنه الله لما كتب له رب سبحانه للشقاوة، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على أن يدخل هذا الرجل يعني في الإسلام، فمن أكيد وكان يسمى عمرو بن هشام وكان يسمى أبا الحكم. كان يسمى هذا الرجل أبا الحكم. لماذا؟ من الناس في الجاهلية كانوا إذا تخاصموا أتوا عنده فيحكم بينهم فسمي أبا الحكم، يعني ناس يعني راجل عنده حكم وعنده حكم يفصل بين الناس. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر دعوته فقال هذا ليس بأبا الحكم وإنما هذا أبا جهل. من كيف؟ وإنما هو اسمه عمرو بن هشام. الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان يدعو الله كثيرا ما يدعو الله تبارك وتعالى ويقول اللهم أنصر الإسلام بأحد العمرين، يا ربي أنصر الإسلام واحد من العمرين، اثنين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. من كيف؟ لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان مشركا وراح لأخته ولقاها تقرأ القرآن هي وزوجها وضرب زوجها وطبع أخته، وبعدين يعني كأنه أخذته رحمة في أخته لما شاف زوجها هي تبكي وزوجها يسيل منه الدم. وبعدين كان خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه كان مختفي في بيته فشرد إلى ناحية من البيت واختفى. لما شاف سيدنا عمر قلبه مال شوية وبغى يسمع الصحيفة هذه قال ما في الصحيفة اللي كنت تقرأ فيها أنا ما نقطع حول الدنيا لها غير أعطوا هذه نشوفها برا هذه الصحيفة اللي كنت تقرأ فيها. قال أخته فاطمة رضي الله تعالى عنها قال إنك رجل نجس ولا يقرأ القرآن إلا مسلم إلا طاهر، روح أغسله تعالى. لما راح أغسله جاء أعطاه له أعطاه صحيفة فقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى تذكرة لمن يخشى تذكرة لمن يخشى. خشى قلبه سيدنا عمر رضي الله تعالى وبكى قالوا دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافوا ممكن مكيدة بشر يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن كذا. أخرج خبر من الأرض يجري الصحابي الجليل المستضعف في دينه مرهوب حفرون إنه ضعيف ما عندوش من ينصره. قال له أدرك يا عمر لعل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفذ فيك. قال له ما هي؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنصر الإسلام بأحد العمرين، إن شاء الله تكون أنت ومش أبو جهل. فمن أكيد خرج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حتى يعني نعطيكم نبذة يعني قصيرة على حياة هذا الرجل العظيم كيف أسلم. فخرج قالوا دلني وين راه الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج معاه خباب بن الأرقم باش يدله على بيت دار الأرقم بن الأرقم التي كانت في أعلى الصفا. الإنسان لما يحج إن شاء الله ولا يعتمر الصفا والمروة، الصفا فوق الصفا هذا هو جبل أبي قبيس ثم كان دار الأرقم وكاين باب فوق للآن يسمى باب الأرقم بن أبي الأرقم، باب الباب تاع الصفا العلوية لأن الصفا كاين الصفا تحت والصفا الفوق، الحجاج يسعوا تحت ويسعوا الفوق لأن الحرم في الطابقين. المهم للآن مازال الباب هذاك تاع باب دار الأرقم بن الأرقم. لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه راح دار الأرقم وطرق الباب، طرق عليهم الباب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصحابة المستضعفين في دينهم المبتدئين في الإسلام المبادرين إلى الإيمان يجمعهم ويعلمهم بهذه الدار هذه. كما قريش عندهم دار ندوة يتأمرون فيها على الإسلام واش يديروا للمسلمين كيفاش يضربوهم كيفاش يخنقوهم كيفاش يضيروا لهم كيفاش ما يبيعوا لهم، عندهم ندوة عندهم نادي وكان داخل الحرم عند الطواف. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عنده دار الأرقم بن أبي الأرقم يجمع فيها المسلمين ويتدارسون أمور الدين. راح اليوم وطلع الجبل وصل حتى للدار عرفها ابتدى إليها بواسطة خباب بن الأرد. لما طرق الباب كان علي رضي الله تعالى عنه هو أشب القوم هو الصغير فيهم، فخرج مسرعا فنظر في شق الباب نظر في الشق بتاع الباب عرفوا باللي عمر جاي من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه، قالوا هذا عمر او جاء معلق سيف تاعوجا. القوم بدا كل واحد ينظر في الثاني ان الرجل معروف كان مشرك وراجل يعني عظيم وهو الرجل السهل وبطولة وشجاعة وبدن وكل شيء. وأوجع اليوم اهتدى اليوم وأوجع، يعني كله متبادر إليهم على أن هذا الرجل جاي آذيهم، جالس يفوجع. ده القوم كل واحد منهم ينظر في الثاني، وإلا كان حمزة رضي الله تعالى عنه هو سيد الشهداء، الله تبارك وتعالى إن شاء الله يجعلني وإياكم إن شاء الله تحت لوائه يوم القيامة إن شاء الله. عقدوا نيتكم على الشهادة فقط، من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كي تطلب الشهادة من قلبك وتحرص عليها ربي يبلغك يوم القيامة وتكون شاهد ولو تموت في فراشك. الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. المهم عقد النية فقط، رحت ولا ما رحت ولو تموت على فراشك تكون شهيد إن شاء الله، وين تلقى النعمة هذه؟ المهم سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه قال له إذن له يا رسول الله، إذن له خليه يدخل، فإن جاء على خير كفيناه، لو جاء على خير كفوه، وإن جاء على شر قتلناه بسيفه، سيفه يموت، حلوا لك خليه. نار علي رضي الله تعالى عنه افتح له الباب، وإلا من اللي نظلم؟ نظلم أشجع الناس على الإطلاق منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى أن يرثها، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش أشجع منه ولا أفضل منه ولا أعظم منه. خرج ليه؟ اهجم عليه ومسكه بنكتافه وحركه، ليه؟ زعزعه، قال له يا ابن الخطاب لا زلت تطاردنا او لا زلت تدوي بنا شرا حتى ينزل الله تبارك وتعالى بك قارعه في السماء وراك رايح، بغيت حتى ربي سبحانه ينزل عليك مصيبه من السماء يكفي وراك رايح عذابنا. حط عينيه بدا يبكي، قال يا رسول الله جئت لكي اسلم، انا ما جيتش لاذيكم جئت نسلم. كبروا القوم وفرحوا بالاسلام نتاع سيدنا عمر وبالاسلام نتاع سيدنا حمزه قبله، وربي سبحانه نفذ الدعوه في سيدنا عمر وما نفذهاش في ابو جهل. كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح لا زلنا اذلاء حتى اسلم عمر وحمزه، ما زلنا ذلال حتى سلم سيدنا عمر وسلم حمزه باش يعني رفعنا رسالنا شويه. فهمنا كيف؟ أبو جهل يا إخواني الكرام، الإنسان باش يعني أعطيكم أمثلة على الناس اللي قلوبهم تخشع فيستجيبون الله تبارك وتعالى بسرعة، والقلب العياذ بالله اللي يكون منكوس لا يستجيب، وإن كان الرمق تاعه يخرج والروح تاعه تطلع هو مازال لاصق في الكفر. سيدنا عمر لما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة للي يخاف، كما قال ربي سبحانه سيذكر من يخشى، اللي يخاف هو اللي يتذكر، مجرد ما قراها خاف وتذكر. فهمنا كيف؟ بينما تعالوا تشوفوا أبو جهل لعنه الله في غزوة بدر الكبرى، بعد ما قتلوا بعد ما أجهز عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لحقوا ابن مسعود الفتى المعلم المستضعف في دينه، وصلوا القاه الروح تاعه تطلع وتنزل، اسمعوا لي به رمق مازال فيه الروح شويه ومازال يتكلم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه باش تشوفوا الاسلام انسان ولو يبان في الاول ذليل ولكن راجع للعزه، اطلع فوق صدره القاه يعني يتكلم شوية الروح تاعه ما زالت فيه، أطلع له فوق صدره، قال له ألم يخزيك الله يا عدو الله؟ قال له ها واش رايك؟ ماكش الآن مبعوج من جميع الجهات؟ ما ربحناكمش؟ ما هلكناكمش؟ يا الله هذا أراك مرمين على حكمه وتروح جيفة. واش قال له؟ ما قال له زيودي آمنت جيب الرسول صلى الله عليه وسلم نسلم خلاص بطلنا كذا؟ قالوا لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، قالوا اه يا راعي الغنم، قالوا تطلع فوق جبل، راك طالع فوق جبل سمى روحه جبل هو، قالوا طلعت فوق جبل ارتقيت مرتقا صعبا، قال له هذا الصدام اللي راك طالع فوق وراك عارف اش راك طالع، راك طالع فوق جبل كبير. قال له ايه جبل كبير؟ قال له لمن الدائره؟ قال له الحرب على من راهي دايره. هو يموت، هو يموت يا اخواني الكرام، اسلم لله تبارك وتعالى. شوفوا القلب اللي منقوص، اسلم لله تبارك وتعالى، ما يسلمش وما يامنش وما يرجع. قال له قولي لمن الدائره؟ شكون راه رابح، احنا ولا انتم؟ احنا عدنا بالعاميه هذه، يقول له الجاجه رقدها في الموس وعينها في النقيب. هو يموت ويحوس شكون راه غالب؟ سلك راسك، حوس تشكون يا غالب. هو يموت ويحوس شكون راه غالب؟ سلك راسك، حوس تشكون يا غالب. ادخل بالاسلام وسلك راسك. قال له شكون لمن الدائره؟ على من الدائره؟ قال له الدائره عليكم يا اعداء الله. قال له الدائره راهي عليكم انتم يا العديان، لكلاكم ما خلينا فيكم والو. وبعدين لما شافوا كبر الكلام كمل عليه بالسيف بتاعه. الرسول صلى الله عليه وسلم كبر ثلاث مرات لما جاء راس تاع ابو جهل والعياذ بالله. اذا باش تشوفوا يا اخواني الكرام الفرق، فيه ناس يعني قسمان من الناس، قسم يتذكر وقسم يخشى وقسم القلب نتاعو لين مجرد ما يسمع التذكره تنفع فيه. لأنه مثل المصباح، مصباح يكون يعني مثلا فيه جاهز للخدمه ولكن يكون عليه غبار ويكون عليه كذا، مجرد ما نمسحوه ونضوه يشعل جاهز، وانما كان فوق شويه غبره من طفناها. ولكن كاين مصباح الاخر داخل خاسر، الشمع تاعو داخل طافيين ما يشعلوش، منطف ولا ريه حرسن ولا عاود تشعل ما يشعلش. فمن كيف هكذا القلوب، فيها قلوب جاهزه للاسلام وللايمان وللتذكره، مجرد ما توعظها يدخل الوعد هذا في قلب الانسان يرجع لله تبارك وتعالى، لان القلب تاعو جاهز والقلب تاعو نظيف والقلب تاعو لين يخشع. والقلب والعياذ بالله المنكوس الميت وعظ ولما توعظ سواء عنده. فمن كيف الله تبارك وتعالى نسال ان يحيي قلوبنا جميعا ان شاء الله. إذن يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى لما تكلم عن أصحاب القلوب الطاهرة القلوب النقية الذين يستعدون للدعوة ويستعدون للتذكرة كناها بالقسم الثاني، قال وسيتجنبها. الأول يجي لها الذي يخشى قلبه يسمع التذكرة، سيتذكر ويتذكر اللي يخاف ربي. بعدين سيتجنب، وأتكلم عن القسم الثاني من الناس. القسم الأول المؤمنين الذين يستجيبون للدعوة ويستجيبون للتذكرة. القسم الثاني القلوب المنكوسة والعياذ بالله اللي ما تسمعش، وعظ ولا ما توعظش ما يدير إلا اللي في راسه. وسيتجنبها من الأشقى. سيتجنب ماذا؟ سيتجنب التذكرة اللي قال عليها رب سبحانه فذكر إن نفعت به. الذكرى هذه المؤمن يستجيب إليها ويخشع قلبه إليها، والكافر الأشقى يتجنبها يحايد عليها يبعد عليها. وإذا تجنب التذكرة أين يذهب؟ إذا واحد تذكرة من عند الله تبارك وتعالى ولم يدعن لها ولم يأتي إليها وتجنبها، معناتها أنه سيذهب إلى الضلال، راح للهاوية خلاص. لما الله تبارك وتعالى يتكلم يقول وسيتجنبها الأشقى، في عندنا الشقي وعندنا الأشقى، وفرق بينهما. هذا شقي يعني شقاوة قد تكون لها ميزان وكلها حد، وهذا أشقى يعني فعل مفاضل أكبر منه، مثل نقول هذا كريم وهذا أكرم منه. هذا الرجل كريم يعني فيه نوع من الكرم، ولكن إذا تشوف واحد ثاني يقول لك هذا أكرم منه، يعني إذا كان هذا يعطي 10 هذاك يعطي 20 ولا 30. هذه أفعال مفاضلة معروفة، والقرآن دقيق في المسائل هذه، ما قلبش ويتجنبها الشقي. سيتجنبها الأشقى الذي كتبت له الشقاوة الكبيرة والعياذ بالله، الذي دخل في شقاوة كبيرة، فهذا يتجنب الموعظة ويتجنب التذكرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله، فلا يدعن إليها ولا يسمعها وقلبه منكوس والعياذ بالله. كما قلنا أبو جهل في رمقه الأخير لم يرجع، لأن لماذا؟ لأن قلبه منكوس والعياذ بالله. بينما سيدنا عمر لما قلبه نظيف قرأ غير آية واحدة بدأ يبكي وذهب يدري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعلن إسلامه وأعز الإسلام ونصر الله تبارك وتعالى به الإسلام. إذن يا إخواني الكرام، لما يتكلم الله تبارك وتعالى عن نوعين من الناس، الذي يستجيب للدعوة ويتكلم كذلك الذي لا يستجيب، ثم يقول لك وسيتجنب الأشقى. طيب من أشقى هذا؟ ما مصيره؟ فين رايح الأشقى هذا؟ قال لك الذي يصلى النار الكبرى. هذا الأشقى والعياذ بالله رايح داخل الواحد النار كبيرة بزيادة، يدخل سيصلى، يعني سيدخل النار الكبرى. طيب واحد يقول ليش كاين النار الصغرى والنار الكبرى؟ احنا اللي نعرفه نار واحد. ولكن يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى أوصفها بالكبرى. لماذا؟ لأنها دركات. الجنة يا إخواني الكرام جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله درجات. جنة درجات، حتى كما قلت لكم الإنسان لما في يوم القيامة لما ينظر إلى درجة الجنة يجد الدرجة تختلف عن الأخرى، كما نرى الآن الكوكب الدري الغامر في السماء. لما تقرب برا وتشوف مدى النجوم هذه اللي تسطع في السماء، هكذا في يوم القيامة تكون الدرجة تاع فلان مع فلان. ماشي غير السلام عليكم، كيشغل دارنا مجموعين بها كلنا. قال هذاك اللي راه يطول فوق شكونه؟ قال لا فلان بالفلان، هذاك هي المرتبة تاعو. وهذاك اللي راه يطول هي شكونه؟ قال لا فلان بالفلان. علاش كان يصلي معاك وكان يشكل معاك، ولكن عمله غير عملك يا إخواني الكرام. فمن كيف احنا كيما رانا هنا هكذا، لو كان نولوا نجبدوا تكبر وبدا نتكلموا نقولوا شحال تخلص تاع دبر، نخلص 10000، بعد نخلص 100000، بعد دبر نخلص مليون، وهكذا في الدنيا رانا متوزعين، كل واحد شحال الخلاص تاعو وكل واحد المدخول تاعو. فمن كيف وحنا رانا كلنا في جامع واحد وكلنا يعني في قرية واحدة، هكذا في يوم القيامة نفس الشيء. الله تبارك وتعالى يجعل منازل مختلفة، كل واحد من المنزلة تاعه. واحد اللي ما صلى الفجر في جماعة مؤمن خايف الله، وجاء في الغيث هذا وفي الغرقة وفي الظلمة يتعب، وجاء يصلي الفجر في الظلمة، كما واحد يجي على 10 ويغسل في غرضه ومانيش عارف، ويتقوى في غرضه ومانيش عارف ويصلي، كيف يتعب؟ ما يتعبوش. هكذا في يوم القيامة نفس الشيء. هذا بدا الدرجات العلا في السماء بعيد، والاخر ما بدا شيء، مازال نوعا ما هو في الجنه، ماهوش برا من الجنه، ولكن درجات. والدرجه كما قلت لكم الفرق تاعها ماشي كما نقولوا احنا 100 طبقه كما ناطحه السحاب تاع امريكا 170 طبقه ولا 70 طبقه، لا، كما تنظر للنجوم اللي راهي هامله في السماء، النجمة هذه والنجمة هذه بعاد على بعض البعض. هكذا يوم القيامة درجات المتقين في الجنة يا إخواني الكرام. وبعدين جهنم والعياذ بالله دركات، جهنم دركات ثانية، دركات تحت دركة، وهكذا. والمنافقين هم الأخرين، مرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون والعياذ بالله، المنافقون هم الذين يخفون الكفر ويخفون العداوة للإسلام ويبدون محبة الإسلام ومحبة المسلمين. هذا هو المنافق. المنافق يخفي العداوة للإسلام، العداوة للمسلمين، ويتمنى ويحب لهم الضوائب، يتمنى باللي يعني تكون غلبة عليهم وينغلبوا ويتكسر الإسلام في قلبه. هكذا قلبه يعني معقود على هذا الشيء، ولسانه يا أخي يا أخي يا أخي ما في غير الحلاوة كما نقولوا احنا. فهمنا كيف؟ هذا هو المنافق. كيفاش نعرفه؟ هذا رب سبحانه هو اللي يكشفهم. المنافقين رب سبحانه هو اللي يكشفهم كما كشفهم للرسول صلى الله عليه وسلم، يكشفهم في الدنيا ويكشفهم في الآخرة. هذه يا إخواني الكرام يكونوا هما الآخرين مرة تحت جهنم. واحد يقول علاش؟ نجاوبوا، لأن عندنا قاعدة شرعية العلماء يقولون عنها: الجزاء من جنس العمل. يعني كما تخدم كما يجازيك ربي سبحانه. فهمنا؟ ظهرت إيمانك وكنت عبد مؤمن تقي نقي، الناس كامل يعرفوا، واللي كاين في قلبك كاين في لسانك وكاين في الجوارح تاعك، عبد باين لله هذاك، ربي سبحانه يوم القيامة يبينك في الجنة من الناس كامل تشوفك. هذا فلان فلان اللي كنتوا تعرفوه عايش معكم كان قلبه صافي هاي درجته صافية باينة. هذا خبى أعماله، خبى شيء في قلبه ما بينوش للناس، بينما ربي عارفه. لما خبى العقيدة تاعه ما بينهاش برا وما طابقتش على الواقع، عقيدة في القلب غير وبرا غير، بينما المؤمن لا، اللي كان في قلبه يكون برا. نعبد ربي ربي نبغيه يبان برا، بدنا نصلي بالإخلاص ونعبد بالإخلاص ونزكي بالإخلاص، وهكذا المؤمن. أما المنافق لا، شاف الناس يتفرجوا فيه راه معاهم، شاف الناس ما كان حتى واحد ما يصلي ولا حوس عليه. يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلوا وكانوا يجاهدوا وكانوا كل شيء يديروا. علاش واعرينهم او العياذ بالله؟ ربي هو اللي يكشفهم يوم القيامه ويديرهم تحت الناس، لان ما بينوا نفس. لان لو كان واحد كافر ولا مشرك راه مجنب من الضرب، قال هذاك بيني وبينه العداوه معروفه او لفلان. ولكن واحد يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله انا منكم، ويدخل الجنه، كيف تدير له؟ ما عندك ما تدير له. واش تقول انت؟ قال خلي يدخل الجماعه وامر بيننا وبين ربي سبحانه. ربي هو اللي بيننا وبينه، ما عندنا ما نديروا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يمشوا معه وكانوا يصلوا معه وكانوا يحجوا معه وكانوا يجاهدوا معه، وعارفهم باللي منافقين. وقالوا له، قالوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا له فلان وفلان منافق، قال لهم لا. وأبي بن سلول هو كبير المنافقين ورئيس المنافقين وهو رأس الحربة، هو الكبير فيهم وهو الزعيم تاعهم عدو الله. كان عنده ما يزيد على 1000 يهودي في يده يتحكم فيها. هذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، يعني أعظم واحد في البغض بغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الرجل اللي هو أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول. لما في غزوة من غزوات، يعني هذه يعني بين قوسين باش نتكلموا على صفة من صفات المنافقين باش نتكلموا على صفة من صفات المؤمنين الخلص. لما في غزوة من غزوات اللي هي غزوة بني المصطلق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم راح زوج من الخدامين راح يجيبوا الماء، واحد نتاع صحابي ولا اخر نتاع صحابي بداو يتنادفوا على البيت، كل واحد يقول انا الاول وما خدامي فيه. واحد منهم طبع الثاني، وصف انا عبيد صغار ما يعرفوش. واحد منهم طبع الثاني، الاخر قال يا للمهاجرين، الاخر قال يا للانصار. الاخر عيط كما نقولوا احنا لابن عمو، الاخر عيط لابن عمو. المهم الخدام نتاع ابي بن سليل رجع في القربه ما عمر فيها والو، قالوا لا ما عمرش، قال له طردني الخدام نتاع عمر ما خلانيش نعمر. قال لهم هو غير مع المنافقين هما في هما وكاين بعض الانصار، قال لهم انا قلت لكم، قال ما انا قلت لكم في الاول محمد لما جاء هو غاشي كنتوا تحبسوا له الماكله ما تعطولهمش ما تعاونوهمش ما كذا يرجعوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ليش هي قضية سياحة؟ هذه قضية هجرة، قضية دين. ربي قال هاجر هاجر، وكلوا ولا ما تاكلوش، ربي اللي وكلوا. بعدين احتر سعد بن خالد بعد ما قال الكلمة هذه، قال والله لئن رجعت إلى المدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال والله لو كان الحق المدينة غير زيز في المدينة خرج المدينة، وحلف حلفا وتوعد. شكون العزيز في المدينة؟ سمعها صحابي صغير شاب في عمره 14 سنة، غالي الظن انه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. سمعها راح للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له هو واش قال عدو الله رئيس المنافقين، واش قال واش قال. راح الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة اللي كان، قال له يا رسول الله هذا طفل صغير ما يعرف، خليك منه ما يعرف، ما يجيبش الخبر بهذا، خلاص تنسى في القضية. وإذا نزل عليه ربي سبحانه القرآن، ركن تقرأه، نزل عليه ربي القرآن بقي صحيح، قال لا يخرجن الأعز منها الأذل. امسك له ربي سبحانه لهذاك الولد، امسك له وذنه. قال للصحابة قالوا اروى، جابوا باش تشوفوا الرسول كيفاش كان يعامل الصحابة ولو صغار، ولكنهم لما يعملون أمورا عظام كان يشهرهم أمام الناس باش يشوفوهم. قال له روح يا وليدي. لما جاء عنده مسك له اذنه، قال له هذه الاذن التي صدقها الله تبارك وتعالى، كيما سمعت يا وليدي اذنك كيما قال ربك، باش تشوفوا كلمة الصدق. يعني ربي سبحانه يبغيها بزاف، ولها عظمة عن الله تبارك وتعالى. وإن كان الآن ما فيش وحي اللي ينزل علينا باللي فلان صادق ولا ماشي صادق، ولكن عند ربي سبحانه ستكتب، ويوم القيامة يخرج يا فلان كنت صادق ويا فلان اللي كنت كذاب. فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الرجل ما زال يصدق ويتحرى الصدق، وين يكون الصدق يقوله حتى يكتب عند ربي صديق، يكون مع الصديقين والأنبياء والصالحين يوم القيامة. والآخر مازال يكذب، وكل ما خلق غير بالكذب حتى يتكتب كذاب. كذاب ما في الحين عنده ولد، ما في حتى غلا غير يكذب. إذا الصدق يا إخواني الكرام ميزة عظيمة، ويكفيه أنه يوم القيامة يكون صنوا، يكون صنوا للشهداء، ويكون صنوا للأنبياء، صد الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقين الناس الذين يكثرون من الصدق ومن قول الصدق. والصدق يا إخواني الكرام إن شاء الله سنجعل له درسا، الصدق يعني موسوعة عظيمة، الصدق في العمل، الصدق في العبادة، الصدق في التجارة، الصدق في الجهاد، الصدق في كلمة الحق. يعني الصدق يعني مش حاجة برا بل غير قرآن الحق، صدق شيء كبير. إذن نرجع لهذا المنافق هذا، لما رجعوا ووصلوا للمدينة، شوفوا يا إخواني الكرام أنا نبغيكم تنتبهوا مليح لهذه الظاهرة التي لم تخلق مثلها في البلاد إلا في جيل الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو تصفحنا التاريخ منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى الآن، والله لا نجدها في تاريخ من التواريخ إلا في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم. باش تشوف الناس كيفاش رباهم القرآن، وكيفاش كانوا جيل مثالي نموذجي، ملائكة تمشي على وجه الأرض. لما وصل للمدينة هذا الراجل، لما قال أنا لما وصل للمدينة عزيز وخرج ذليل، عنده وليده من أفاضل الصحابة هذا المنافق. لما لحقوا للمدينة الصحابة كلهم دوروا في بيوتهم، والولد نزل، الولد نزل عبد الله، هو ثاني اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، بابا اسمه عبد الله واسمه عبد الله، انزل وجبت سيفه وقف عند الباب المدينة. لما وصل باباه إلى القرآن انزل وفضح خلاص اللي قالها. لما لحق باباه جبت له السيف وقال له والله لا تأويها يا عبد الله أبدا إلا بإذن من الله ورسوله. وليده ما عندوش كبدة على باباه، قالوا والله يا عدو الله يا المدينة ما بتحمل غير أذن ربي وأذن الله سبحانه. يتكلم أيها الناس ابني يمنعون بيتي، ابني يمنعني بيتي، وليدي يمنعني ما تخش بيتي. قال له والله لا إلا بأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ما بتدخل هذا ولا تدخل المدينة ولا يهويك يهويك الله أبدا، الظل التحم الظل الشبيه نادرية. وش قلت له السيف وقال، وبعدين الناس راحوا يجلوا للرسول قالوا له راه فلان توعد باباه باللي يقتلوا ما يدخلش للمدينة حتى تأذن أنت ويأذن ربي. جاء له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له خليه. قال له والله يا رسول الله لقد علمت الأنصار أن ما فيها رجلا أبر بوالديه مني. قال له اسأل الأنصار، اسأل ما فيش واحد فيهم يبغي باباه ويحتار باباه كما أنا، ولكن بعد ما الحق ليك والحق لربي والله ما نعرفه. شوفوا الناس الأبطال وين أنا حلايا، مرته تصب ربي ولا وليدي يصب ربي ولا كذا، ماشي واش ندير له؟ أما ربي من عند ربي. وين كنت أنت؟ قبل ما يلحق الولد حتى ولا ركبتك ركبتك عاد تقول صلي. لازم نحلو الأولاد من الصغر ربوهم، فهمنا كيف؟ ربوهم على التقوى، ربوهم على الإيمان حتى يكبروا يكبروا مؤمنين. ولا تطلق الحبل على الغارب وتقول لك المربي من عند ربي، هذا كلام ما عندوش معنى. شوف الناس هذو كيفاش ترباو. قال له اسأل الأنصار كله، شكون هنايا في المدينة يطيع والديه كيما أنا؟ قال له نطيع بابا ونبغيه ونحبه وما نبغيش لي أبيه، ولكن بعد ما الحق الله والرسول ما نعرفوش. يا رسول الله إياك أن تأمر أحدا بقتله. قال له بالك تأمرتش واحد يقتله، فإذا أمرت أحدا أن يقتله فإني آتيك برأسه الآن. قالوا بلك تتعمركش واحد يقتل، فإني لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي في الأرض. قالوا أنا ما نبغيش واحد يقتل بابا يمشي في الأرض، أنا نجيب لك راسه. بلك تركبني الحامية تاع الجاهلية فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. ما تكلف حتى واحد، أما تكلف واحد آخر لا. يا للناس هذو ما كانوش عندهم العاطفة اللي عندنا حنايا، كانت عندهم العاطفة الدينية. احنا العاطفة الدينية ما عندناش، احنا عندنا العاطفة الآن على طول يسب ربي ويسب الدنيا كلها ويسب المسلمين كلهم، فهمنا كيف؟ ولقيناهم في بيت الله على جال باريس ويسب الكعبة ويسب الحج كله، فهمنا؟ لأن ما عندناش العاطفة تاع الدين، عندنا العاطفة تاع المادة. جاء داروقة باريستون كسرة ما نش عارف واش داولو، سب الحج وسب الدين وسب كل شيء وسب الكعبة، قال مبطلنا ولا نصلي ولا نحج معاه إعلاما. واش كاين سيدي؟ واش داولة باريزة هذه؟ كنز قارون كان فيها؟ لا بدو ربي يخلف عليه. يا ناس خافوا الله، ما عندناش العاطفة تاع الدين الآن، ما عندناش، عندنا الكبدة تاع الذراري، عندنا العاطفة تاع السيارة، عندنا العاطفة تاع العمارة، تاع السيمان، تاع الحديد، تاع كل شيء، عواطف مختلفة لا تحصى ولا تعد، ولكن عاطفة الدين والله ما عندنا. غير نتجاملوا برك شوية يا لخرة. يعني قلوبنا الآن، قلوبنا نعطيكم مثال تاع قلوبنا، الآن كي العمارة، الأول والثاني والثالث والعاشر، فهمنا كيف هكذا؟ شكون الأول فوقاني؟ راهي جاية بالترتيب، كل واحد يمكن يشرى مرتبة، والدين هو الأخراني مرة، إيه لا أنا رايحين، هو الأخراني، بينما الأولين كانت العاطفة الدينية هي الأولى، ربي هو الأول في قلوبه، وبعدين ترتب، وبعدين رتب واش بغيت، جيب ولادك ولا جيب مرتك ولا جيب سيارتك ولا بضاعتك ولا اللي بغيت. وإنما الله والرسول هما الأولين في قلبه، هكذا كان الأولين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المؤمن ما يكونش مؤمن حتى يكون ربي والرسول هما خير عنده من كل شيء، ولكن احنا ما عندناش. احنا ربي والرسول صلى الله عليه وسلم هما الاخرين ولادنا هما الاولين، حتى ربي سجلنا ولادنا رانا نشوفوا فيها. ولكن احنا لو كنديروا ربي والرسول هما الاولين ولادنا ورزقنا كل شيء الاخر ربي سبحانه ينجحنا وينجح ولادنا وينجح كل المقاصد تاعنا، ولكن لما نقدموا حاجه اخرى على غير ربي ما ننجحوا لا احنا ولا اولادنا ولا تجارتنا ولا سلعتنا، والواقع هو يصدق هذا او يكذبه، الواقع كل واحد راه يقصد. واخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضره التي نسال الله تعالى ان ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما ان حقوق النسخ محفوظه لمؤسسه التقوى الاسلاميه بالجزائر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوق 0485246.